البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. تسور بلادنا. كان الكستور في الستينيات الزي الموحد للمصريين، وكان الجميع يرتدي نفس البيجامة الكستور. وتوب الكستور أو قماش الكستور كما كان يسمى كان يوزع مع الزيت والسكر ببطاقة التموين، وكانت ربات البيوت يصممن منه أفضل بيجامة وأفضل جلابية والطاقية طبعا. وكانت البيجامة الكستور قديما من أكبر علامات الشتاء المميزة، وكانت محلات القطاع العام مثل صدناوي وشملة والصالون الأخضر وشركة بيع المصنوعات المصرية هي المكان الرسمي لبيعها، وكانت تصرف بالبطاقة التموينية كحصة للأسرة من الكستور مساوية تماما لحصة الزيت والسكر. البيجامة الكستور كانت تعد علامة من علامات الوقار داخل البيت المصري، وخاصة الجلباب والطاقية، وظهر بها النجم الراحل حسين رياض في فيلم في بيتنا رجل. أما المريلة البيج فكانت الزي الرسمي للمدارس، فلا يعرف بها ابن الوزير من ابن الغفير. وبدأت المريلة الكستور في الانقراض بعد انتشار المدارس الخاصة وتراجع المدارس الحكومية. والطريف أنه في نوفمبر عام 1973 تمت أول عملية تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، وكان لمصر النصيب الأكبر من الأسرى سواء الذين تم تسليمهم أو الأبطال المصريين العائدين من سجون العدو. وأصر الرئيس الراحل أنور السادات وقتها على إرسال الأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون البيجامات الكستور التي كانت تصنع في مصر، وكانت منتشرة بين فئات الشعب المصري حتى أنه لم يكن بيت يخلو منها وفقا لمصادر صحفية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.